مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. سعيد جدا في هذه الحلقة لأجل ضيف غالي عزيز معايا، وأيضا لأجل موضوع هذه الحلقة، واللي بأرجو أن كل المشاهدين اللي هيتصلوا بينا تليفونيا أو يتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك يكونوا بيشاركونا في نفس اتجاه الحلقة. أولا برحب جدا بخادم الرب الشاب المبارك مايكل مكين. اهلا بيك يا دكتور. اخويا مايكل بجد انا سعيد جدا ان الرب رتب انك تكون موجود معنا في الحلقه دي. اهلا بيك يا دكتور، واهلا بكل اعزائي المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. امتياز من الرب ان احنا نكون معاكم في اللحظه دي. اشكر الرب. كمان موضوع حلقتنا النهارده، كيف اكون او تكون شهاده. كيف اكون شهاده او تكون شهاده، اقصد شهاده للمسيح. ساقرا معا ايه واحده من أروع الآيات المحبوبة واللي قالها الرب يسوع المسيح لتلاميذه قبل يوم الخمسين في أعمال الرسل وأصحاح 1 وعدد 8. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. مرة تانية هقرأ الآية. لكنكم، قال المسيح، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب يسوع لتلاميذه، وهكذا يقول على مر العصور، أنه لا يترك نفسه بلا شاهد، ويريدك أن تكون شاهد، ويريدني أن أكون شاهد. لكن في هذه الحلقة أحباء المشاهدين أرجو أن كل تليفوناتنا وكل تعليقاتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج نرى نورا بالعربي أو بالإنجليزي، أتمنى أن احنا نكون في هذا الاتجاه. إذا أنت شهادة للمسيح شاركنا، إذا أنت لسه ما بقتش شهادة لحياتك ولبيتك وفي شغلك وفي عملك برضو شاركنا، نصلي معك. وهدف البرنامج أن يكون سبب تغيير ونقطة انطلاقة لحياتنا. مرة تاني برحب بيك أخويا خادم الرب الشاب المبارك مايكل مكين. أهلا يا دكتور. أهلا يا دكتور. الحقيقة أنا مبسوط جدا من البرنامج، ومبسوط جدا من الأحداث اللي بتدور حوالين البرنامج، إن احنا نشوف النور. من أفضل حاجة في الحياة إنك تشوف النور، إنك تفتح. صح. نرى بنوري كنرى نورا. بالظبط بالظبط. وده اللي حصل مع شاول أول ما تقابل مع الرب، شاف نور. صحيح. ودي كانت بداية لانطلاقة كارثة عظيم زي بولس الحقيقة. أيوة. حلقتنا النهاردة بعنوان كيف أكون شهادة. فيعني ممكن أخويا مايكل تقول للمشاهدين يعني إيه شهادة؟ إزاي يعني؟ ما معنى كلمة شهادة أساسا؟ يعني من غير كلام في فصحى، ومن غير كلام يكون في حاجة صعبة، لكن الشهادة هي الحقيقة اختبار حصل في حياتي، واحد غيرني كنت وبقيت. فأنا بشهد عن كده، أن أنا كنت وبعد كده الرب غيرني، فحصل في حياتي أن أنا بتعامل مع الخطية زي غير الأول. يعني زمان كنا بنتعامل مع الخطية باستهانة، زي ما قال الكتاب يا دكتور يشربون الاسم كالماء. لكن دلوقتي خلاص، بعد ما عرفت المسيح، أنا بقى عندي شهادة أن في واحد غيرني. عندي شفت يقول لك الذي رأيناه الذي لمسته أيدينا. عينا حتى كلمة ده. شاهد يعني شاهد. نعم. وبرنامجنا بعنوان نرى نورا، يعني شاف النور. ايوه بالظبط. دي حاجه انت لازم تشوفها. يعني انا بشوف ناس كتير قوي بتشهد عن حاجه هي ما شافتهاش، زي كأن شاهد ما شافش حاجه. يعني شهود شاف شخص. بالظبط. نعم. ده حقيقي. ف لازم الاختبار، والاختبار ده بيتم في حياة أي إنسان. وأنا بصلي صدقوني من ساعة ما بدأنا البرنامج وقبل كده كمان، إن أي حد بيشوفنا النهاردة ياخد الشهادة دي من الرب يسوع. تقصد يعني ياخد الشهادة دي؟ ياخد شهادة التغيير. يعني على فكرة في ناس عندهم شهادات بيشهدونا، شهادة بي اتش دي، دكتوراه، يعني شهادة بكالوريوس. نعم. شهادة ماستر، ماجستير. نعم. شهادة دبلوم، شهادة ثانوية عامة. الشهادة الحقيقية اللي بيقدمها الرب يسوع بيقول كده، كنت أمينا في القليل سوف أقيمك على الكثير. دي أفضل شهادة هيقدمها لنا الرب يسوع لكل المجد لما نشوفه، اني خلاص انت كنت في الارض، كنت تبعي، كنت ليك علاقة معايا، وبعد كده انا هدي لك الشهادة الحلوة دي. يعني حضرتك بتقول انه انه انه معنى الشهادة اني اكون اتغيرت. يعني لازم. نعم. مثلا نحكي، بنسمع اختبارات بعض الناس على القنوات التلفزيونية او كده يعني في الوعظات انه يقول لك انا كنت باخد مخدرات، كنت بزني، كنت حرامي، كنت قاتل. يعني لازم الشاهد يبقى كان مر في الحاجات دي؟ لا طبعا، لانه ممكن تبقى حياته بسيطه، انت مش لازم تبقى يعني كنت مسجون قبل كده ودخلت قضايا ومشاكل كتيره. الخاطي خاطي، سواء كان عمل خطيه صغيره او سواء كان عمل خطيه كبيره، الرب لا فرق، بس في تغيير، بس في تغيير. حس ان ياما ناس بتروح الكنيسه وهي اساسا يعني لا تعرف يمينها من يسارها زي ما قال الكتاب. ياما ناس بتكلم كلام كتير قوي عن الرب، لكن للاسف الشديد هي ما تعرفش هي بتقول ايه حتى ولا عايشاه. صح، ده مش تغيير. صحيح. قبل ما نفتح الهوا ونجاوب على تليفونات الناس ونستمع لارائهم ويدخلوا معانا في الموضوع، لان هدف البرنامج الهوا ده انه المشاهدين هم اللي يتكلموا اكتر. فانا عايز اسالك، هو مين الشخص الشاهد؟ الشخص احنا الشاهد يعني اتكلمنا معنى او ما هي الشهاده بالزبط. ومن هو الشخص الشاهد ده؟ تقول لنا حاجه فيه وبعدين نفتح الهواء مباشره. يعني انا عندي ايه ترد على حضرتك في رساله يوحنا الاولى، ايوه اصحاح 5 وعدد 10، من يؤمن بابن الله فعنده الشهاده في نفسه. يا سلام. يعني كل بس اللي يصدق، بس ايمان حقيقي، ايمان حقيقي مش ايمان عقلي، مش ان انا مصدق وبحب الرب يسوع كده دماغيا، لكن انا مصدق ان ده ابن الله جه علشاني، مات علشاني، قبر وقام من اجلي. هو ده الايمان الحقيقي واللي انت عامل معاه علاقه، وهي دي الحاجه الوحيده اللي هتخلي عندك شهاده انك تقول له الشهاده في نفسه. ايوه ليه؟ يقول الكتاب، يقول الكتاب هعيد تاني الايه دي يا دكتور انها في منتهى الاهميه، من يؤمن بابن الله فعنده الشهاده في نفسه. ايوه. من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، وحاشا الله لا يكذب ابدا. وحتى الايه اللي بعدها يمكن فيها كلام عن الشهاده بالظبط، في شهاده الله بقى عنه. وهذه هي الشهاده، ان الله اعطانا حياه سلام. ابديه. يا يعني شهاده افضل من البي اتش دي طبعا، ان يكون عندك شهاده ان الله شهد انه ادالك بقى مش بكالوريوس. أيوة. ادالك حياه ابديه. هو ده موضوع حلقتنا النهارده احبائي المشاهدين. تقدر تتواصل معانا وتتصل معانا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه او عن طريق الفيسبوك صفحه نرى نورا بالانجليزي او بالعربي. كمل لنا من هو الشاهد. انا عايز بس اوصل لاعظم هديه اللي انت قلت عليها يا دكتور، حياه الابديه. ده شهاده الله، يعني خبر. انا بشهد عنه وهو بيشهد ان انا خلاص ختمت لك زي بالروح القدس بقى مختومه الشهاده اللي هي حياه ابديه. نفسي امسك نفس تعبير ايدك، ختمت لك. يا سلام يا عزيز المشاهد لما انت بتتفرج عليا، انك تبقى مختوم بختم سماوي ورايح السماء. انا حد ليه بقعد اكلم الناس واقعد اسالهم واقول لهم انتوا رايحين السماء؟ يقولوا احنا مش عارفين الحقيقه، انا ما اعرفش انا رايح فين. ليه ما تبقاش عندك الختم ده، عربون السماء؟ وده الكلام انت قلته في الهند وفي الصين في الرحله الاخيره برضه بالظبط. يعني حتى هناك هم ما عندهمش اله. انت كنت بتحكي لي في ده حقيقي، الهند بتعبد اكتر من 3 مليون اله، يعني حاجه. وانت حاجة لما اتكلمت هناك معاهم كان برضه شهدت على اتكلمت عن هذا الامر نفسه. يسوع لما يتجاب سيرته في اي مكان في اي حته في العالم، هو نفس التاثير في اي مكان. لا. الخلاص مقدم للجميع ومش صعب. صعوبة الخلاص الدكتور زكريا في سهولته. يا سلام. اني بس انظر الى الرب وامن ان هو ده الانسان، هو ده الشخص اللي خلصني من كل خطايا، واللي ممكن جدا جدا، واللي عزيز المشاهد نفسي يحصل فيك النهارده انك تتغير حياتك كلها بسبب هذا الشخص الرائع اللي احنا بننادي بيه عليه، واللي هو ينور، كان النور الحقيقي. نعم. الذي ينير كل انسان في برنامجنا نرى نورا. نعم. ده الهدف بتاع البرنامج. ده حقيقي، ده حقيقي. في ناس عايشه في الظلمه لغايه دلوقتي، في ناس مش قادره تشوف النور، بتحاول تشوف النور، بتحاول تسافر علشان تتغير الحياه، بتحاول تهرب من الواقع، بتحاول ان هي يعني تشوف اي ارتباطات، تشوف بيزنس علشان تتغير حياتها. لكن صدقني عزيزي المشاهد، مفيش حاجه هتغير حياتك غير لما تتقابل مع الرب يسوع كمخلص شخص لحياتك. طب واحنا بننتظر وبنفتح الهوا دلوقتي وبنقدروا تتصلوا بينا، عايز اسال هل في امثله كتابيه؟ نعم. لمن هو الشاهد؟ طبعا اول واحده، واكيد الساده المشاهدين عارفين كويس الكلام ده، وفي يوحنا 4 المراه السامريه، ست تعرف ست رجاله، 5 كانت متجوزاهم والسادس عايشه معاه من غير جواز، لكن الرجل السابع يا دكتور زكريا. نعم. لما دخل في حياتها غير الدنيا. نعم. غير الدنيا، وانا بصلي ان رقم 7 الرجل السابع، الرجل الكامل الرب يسوع لكل المجد، لما يخش في حياتك هيغيرها 100%. امين. وحتى في يوحنا 4 زي ما حضرتك قلت يمكن تذكر صراحه كانت تشهد. ايوه نفس موضوع برنامجنا لما اتغيرت السامريه كانت تشهد انسانا قال لي كل ما فعلت وتركت جرتها. وحقيقي وكانت مؤثره لمت كل المدينه عليه. وحقيقي وجم عند اقدام المسيح وسمعوا منه وامنوا به تحت اقدام المسيح بسبب شهاده هذه السيده. ده حقيقي. وكمان في امثله كمان غير السامريه. لما نروح لمرقس 1 تلاقي الابرص. ده فعلا ده الابرص ده كان صعب جدا، محدش كان بيلمسه، لكن الغالي لمسه، الغالي مد ايده ناحيته يقول الكتاب المقدس علشان كان مكروه وشاعر بالحرمان. ولو كل مشاهد شاعر انه مرفوض كتير الناس بتقول لنا مظبوط يا دكتور الرب قصد يلمس ده بالذات علشان هو لا باباه لا مامته لا اخواته لا اولاده بيلمسوه. تحنن يسوع ولمسه وقال له، وده احلى ما عمله المسيح في الامر ده، ان مد ايده ولمس الناجس وراح قال له. ودي البركه عزيزي المشاهد، ان الرب يسوع مش اجازا في التعبير مش نافر منك مهما عملت أسوأ الحاجات اللي ممكن تتعمل على وجه البشريه. انا قابلت ناس كتير قوي يا دكتور، ناس يعني ناس صعبين جدا التعامل معاهم، لكن لما المسيح لمسهم غير الحال كله، غير الحال كله. عشان كده المسيح لمس الابرص واتشفى، وبعد كده اخبر بكم صنع به الرب ورحمه، حتى مجنون كرة الجدرين اللي كان ملبوس بأرواح شريرة في مرقس 5. ده الرب بقى كان نفسه يمشي مع المسيح والرب وصاه قال له روح اشهد. بالظبط. صدقني كذا مرة تلاقي في الكتاب المقدس يعني الرب يسوع دعا الشاب الغني في لوقا 10 قال له تعالى اتبعني وسيب فلوسك للفقراء، لكن ده بالذات قال له ما تتبعنيش، اتبع انا هتبعك في قلبك بس روح بشر بيتك، روح وعلي. خبر بكم صنع، اذهب الى اهلك والى بيتك وخبر بكم صنع الرب بك ورحمه. امتياز عجيب الشهادة انك تقول للناس في خبر حلو، المسيح غير حياتي. نشكر الرب لاجل كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا بكل الطرق. بدات الرسائل تاتي الينا على الفيسبوك، صفحه نرى نورا بالعربي او الانجليزي. جاكي اشرف كتبت مساء الخير، ارجو منكم الصلاه من اجلي ومن اجل بيتنا، ان ربنا يديله نعمه وبركه. امين يا جاكي. هنصلي بكل تاكيد لاجل بيتك ولاجل كل البيوت. انا عايز اقول لي حتى الاخت جاكي ان هي ممكن تشهد للرب يسوع المسيح. تتفق معايا دكتور زكريا ان اصعب شهاده للبيت انك تشهد لاخوك او انك تشهد لبابا مثلا؟ لانه يمكن ليس نبي بلا كرامه الا في لكن بس الوضع الطبيعي نبدا من بيتي. أيوة. يعني هنا الرب يسوع في الايه اللي هي الايه الشعار بتاع حلقتنا قال تكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. يعني عارف لما ترمي زلطه او طوبه في ميه تبدا تعمل دوائر. فالدائره الاولى اورشليم بيتي. ايوه طبعا بيرفضوا في البدايه، وبكلم طبعا من ناس كتير بيقول لك انا اتقابلت مع الرب وكلمت بيتي، ما انا ثم اورشليم. انت ايه بقى رايك في انا عايز اقول خبر حلو قوي للناس اللي بتصلي من اجل بيوتها. الرب يعني ذكر بالروح القدس في اعمال 16 لما سجان فيليبي قال لبطرس، قال له ما قال لبولس، قال له كيف اعمل او ازاي اخلص، راح قال له امن بالرب يسوع فتخنت واهل بيتك. في وعد هنا ان انت لو نلت الخلاص هتبقى مؤثر على بيتك حتى لو طالت الزمن. صدقني يا خادم الرب يا اخويا مايكل، في خلال الحلقات اللي فاتت اكتر الاتصالات كانت بتيجي بخصوص ان يكون شهاده في البيت والمشاكل الاسريه. واحنا لو كل بيت يا رب بقي فيه شاهد بالمعنى اللي حضرتك بتتكلم عنه او اللي بتقول عنه في الكتاب هتتغير بيوتنا وبالتالي تتغير كنائسنا، لانه البيت هو الوحده الاولى او النواه الاولى للكنيسه. بالزبط. يعني اي كنيسه مجموعه اسر. بالظبط. وانا عندي كمان شواهد كتيره قوي. انا مره كنت في لبنان واخت قابلتني وقالت لي، ويمكن هي بتتفرج عليا دلوقتي، زوجها كان صعب جدا جدا وفضلت تصلي من اجله وبقت شهاده ونموذج للمسيح يسوع في بيتها لمده 12 سنه، ودلوقتي بيخدم معاها في الكنيسه في لبنان. فدي معجزة حقيقي، ان انت ممكن تربحي جوزك، انت ممكن يشوف المسيح اللي ما شافوش في الدنيا يشوفه في البيت كمان. امين. عندنا كمان نرمو ميدو بتقول أرجو الصلاة من أجل ماما، إيديها وقعت عليها واتجبست وفكت الجبس بس لسه وجعاها إيديها، نصلي لأجل مامة نورما ميدو. امين امين، الرب يشفي. نكمل الكلام اللي كنا بنتكلم فيه طبعا عن من هو الشاهد. حضرتك ذكرت السامرية، ذكرت الأبرص، ذكرت ذكرت بولس، أيوة. شاول الطرسوس اللي شاف نور، وذكرت السجان المجنون، آسف، المجنون اللي الرب جدري. قال له بعد ما طلعت من الشياطين تكون شهادة إلى بيتك وكده. وما ننساش كمان العازر. العازر كان من غير كلام بقى. ده مشهور قوي. واحد كان ميت وبقى حي. تخيل لما انت تبقى ميت تبقى حي بعد كده، ما مدى الشهادة؟ كل الناس هتسمع عنك، كل الناس هتجيلك. تقصد ايه كان ميت وبقى حي بس للمشاهد؟ yeah. يعني العازر كان ميت حرفيا بالظبط، لكن في آية بتدعمنا في الأمر ده يا دكتور، بتقول لك صورة أنك حي وأنت ميت. ياما ناس عايشة فعلا تاخد نفسها لكن هي ميتة جواها، حتى يقول لك أنا ضميري ميت، وحتى لما يجي يشتغل ويقعد يعمل بيزنس مثلا ولا يعمل حاجة يقول لك أنا ضميري ميت. أنا مش ضميري، يقول لك أنا ميت، أنا قلبي ميت في الأمر ده، ويقعد يشتغل وممكن يقسى، ممكن يدوس على الناس. أخويا تعال للرب النهاردة، تعال للرب النهاردة. الكلمات اللي أنت بتوجهها على نفسك أنك ميت وحاجات صعبة اللي أنت بتقولها على نفسك، الرب عايز ديك حياة، لدرجة أنه لعازر كان الناس بتيجي تآمن بالمسيح وقالوا مش جايين بس عشان يشوفوا المسيح، علشان يشوفوا العازر اللي أقامه. أيوة. من غير ما بيتكلم. فإنسان ميت بالخطية تتغير حياته وياخد حياة 100% هيبقى بركة لكل الناس المحيطة به. ده حقيقي، ده حقيقي، ده أكبر شهادة إن ناس تعرف واحد إنه مشهور مثلا، إنه بيشرب خمور كتير أو بعيد عن الرب أو ليه علاقات خارج الزواج أو أو أو أو، لكن فجأة مرة واحدة ان يتقابل مع الرب ويتغير تغيير تام. هو ده الانتقال من الموت للحياة. امين. احباء المشاهدين تقدروا تتواصلوا معنا وتتصلوا بينا على الارقام التليفونات الموجودة على الشاشة دلوقتي، احنا نقدر نفتح الهواء ونرد بنعمة الرب على اسئلتكم. طيب احنا اتكلمنا على ما هي الشهادة ثم من هو الذي يشهد، لكن نمر تاني ازاي اشهد، لمن اشهد؟ لمن اشهد؟ احنا ما عندناش غير واحد بس نقدر نشهد عنه، هو الرب يسوع المسيح. تكونون لي شهودا. وفي العهد القديم مكتوب انتم شهود في سفر اشعياء. نعم. نعم نعم، انتم شهود يقول الرب. فانت بتشهد للرب مش بتشهد لنفسك، انت بتشهد للرب. ياما ناس كتير قوي بتتكلم على نفسها وهي بتتكلم في الشهاده. ازاي بتتكلم؟ بيعمل استعراض على نفسه، لكن الحقيقه لما انت تبقى شاهد انت بتشهد عن الرب اللي عمله في حياتك. هو ده حقيقه الشهاده نفسها، هي دي قوه الشهاده وبرهان الروح القدس. انت قبل الهوى قلت لي كلمه اثرت فيا، انه ممكن الانسان يكون شهاده لابليس. طبعا. ازاي ممكن؟ طبعا يبقى شهادة لإبليس، لأنه محور كلامه كله مش عن الرب، محور كلامه كله عن إنجازات وعن أموره، وفي الآخر يروح يجيب لك حتة كده من الرب يقعد يتكلم فيها. طبعا ده أو لو حياته أو حياته. طبعا تخيل مثلا أب بيشرب سجاير وبيقول لابنه يا ابني السجاير دي غلط، ويقعد ينصح فيه. تخيل دي شهادة، دي شهادة تعصر. أو مثلا واحد بيقعد يوعظ الناس. يعني الشهادة بالكلام قبل الشهادة بالحياة. الشهادة بالحياة. بالحياة قبل الكلام. نعم يا دكتور، ده أهم حاجة. الكتاب المقدس بيقول عن الرب يسوع إن كان يعمل ويعلم. ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به. يا يساعدني الرب ويساعد أي حد مشاهد بيخدم الرب يسوع إن يحصل في حياته الأمر ده، إنه يعمل في الأول، إنه الحاجة تبقى متشافة ومرئية عن جميع الناس، إن إحنا الإنجيل المتحرك للناس، علشان بعد كده لو قلت أي حاجة الناس هتصدقها لأنك أنت عايشها، لأن أنت جواك مرة. يعني حضرة. الشهادة بالكلام من غير الشهادة بالحياة ما تنفعش. بتعصر يا دكتور. دي حاجة الناس أساسا متلخبطة فيها لغاية دلوقتي بسبب الأمور دي، إن ده بيقول حاجة وعايش حاجة تانية. أنت بتحكي لي إني من ضمن الحوادث الرهيبة في الهند، قلت لي في تاريخين الهند، قلت لي التاريخ الثاني ان غاندي، انت جاي من الهند كنت في زيارة، وانه هناك المسيحيين بيقولوا يا غاندي قال لولا المسيحيين لصرت مسيحيا. ووضح لنا الفكرة. الحقيقة يعني كان في فرصة كبيرة قوي للهند ان هي ممكن تتعرف عن المسيح. شوف ملايين. نعم، ولكن للأسف الشديد المسيحيين سببوا عصرة كبيرة جدا جدا للشخص ده، وما شافش المسيح اللي بيقرأ عنه في الإنجيل، لأن غاندي قرأ الإنجيل وشاف المسيح فعلا، وشاف شخصيته الجميلة، وشاف قد إيه هو بيحب حتى الأعداء. لكن للأسف طب الشديد يعني المسيحيين اللي عثروا غاندي غلطانين طبعا، بس هو غلطان طبعا، هو غلطان لأنه اختار. أنت بلا عذر أيها الإنسان، يعني ناس كتير هو طبعا غلطان لأسباب كتيرة، لأن الكتاب بيقول إن ادالك الفرصة، ومش مهم الناس، لكن المهم حياتك الأبدية، وده حق. لكن في ناس للأسف الشديد بتختار عكس الكلام ده. عندنا تليفون مع حبيبك وصديقك مينا عدلي من المنيا. ألو. ألو. اهلا يا خادم الرب العريس. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا مينا. طبعا علشان صديقك وزميلك في خدمه الرب مايكل انت بتتصل. صحيح صحيح. لينا الشرف حقيقه يا دكتور اللي بنخدم الرب في وسط الجيل الحلو دوت، وسط الكنيسه. ربنا يبارك يا دكتور. احنا سعداء جدا بالمجال الجميل ده. وعشان بس بآية سريعه، جت في 2025 ايوه مياه بارده لنفس عطشانه الخضر الطيب والارض بعيده. بالفعل الناس يا دكتور، مش بس في الصين والهند زي ما كان مايك في الرحلات اللي فاتت، بتحس في كل الاماكن في القرى وفي عيد مصر البحر. ايوه الناس في حاله من العطش الرهيب. نعم. وفي ايه بتقول كمان انه يرسل في اخر الايام جوع عطش لاستماع كلمات الرب. احنا بالفعل انا كمان بتكلم مع حضراتكم من على المنبر الحلو بتاعكم في برنامج نرى نور، انه للمؤمنين اللي بيسمعونا انه يبداوا يشهدوا الناس في حاجه رهيبه انهم يسمعوا حاجه عن الرب. لكن كمان من الخطاب اللي بيسمعونا ياخدوا خطوه ناحيه الرب زي ما كنت لسه بتتكلم يا دكتور وقوع مايكل اللي شايف ده اللي احنا يمكن هدف البرنامج الاساسي يا اخويا مينا، انه كل شخص موجود بيشاهدنا ولسه ما بقيش يشهد عن المسيح بحياته انه اتغير ويشهد للمسيح ايضا بكلامه، بنصلي ان تكون هذه الحلقه سبب بركه وخلاص ليه ولبيته. ربنا يبارك. سعيد. ميرسي. شكرا يا مينا. ميرسي اول اتصالك، احنا سعداء جدا. كمان عندنا عادل من اسكندريه. الو. الو. اهلا بك يا اخويا عادل. ايوه اهلا. انا سامعك وقت التلفزيون وكلمني من التليفون، اتفضل. وقت التلفزيون يا بابا. وقت التلفزيون يا بابا. وقت التلفزيون خالص يا حبيبي. ايوه كده حلو. ايوه يا اخي عادل اتفضل. انا عادل من اسكندريه، كنت اتكلمت مع الدكتور زكريا في برنامج جه وقتك قبل كده. اهلا بيك. وليا اختبار يعني حلو، كنت انا قلت منه حته وبعد كده رحت صورت في قناه الكرم وحابب ان اشترك في الاختبار بتاعي مع الاخ، مع الدكتور زكريا والاخ مايكل. اتفضل اتفضل. طبعا بس باختصار علشان وقت ندي فرصه للكثيرين. اتفضل يا اخي عادل. ماشي. ازيك يا دكتور زكريا؟ اهلا بيك يا اخي عادل. عامل ايه؟ وحشني بجد يعني. الله يخليك. الاخ مايكل برضك بنمس عليكم. ومبسوط ان انا شاركت معاكم في الحلقه دي. انا كنت المره اللي فاتت سجلت معاك في برنامج جه وقتك. ايوه حسن. وقلت لك لما ابني اداني حته شوكولاته، وكانت ليا اختبار حلو في برنامج في مؤتمر الغالبه. ايوه صح صح. وبعد كده رحت صورت في قناه الكرم الاختبار بتاعي، والصراحه اختبار حلو يعني ان انا قابلت ربنا فعلا، لان انا كنت رايح ساعتها هربان من مشاكل ياما، في من مشاكل ياما كنت. وانت يا اخي عادل اختبرت التغيير وبتشهد للرب صح؟ وشهدت، وشهاده كويسه جدا، لان بصراحه دلوقتي بلف في اجتماعات كتير ما بخليش. امين هللويا. وحابب ان انا يعني بروح كنايس، كنت الاول ما اعرفش ربنا خالص يعني، ما كنت بعيد عن ربنا وكانت مشاكل في بيتي. دلوقتي بيتي بسلام وعيالي وشغلي، كنت هربان من شغلي وكنت سايب. اشكرك يا اخي عادل، وحاول تسيب لي رقمك في الكنترول روم علشان انا اتواصل معاك. متشكر جدا للاختبار الجديد الجميل ده. بنت الرب من الكويت. الو. الو. الو اسير، مساء الخير. اسفين اخرناك شويه على التليفون ودفعت كتير، معلش. لا لا مفيش مشكله، اتفضل. لا لا مفيش مشكله. انا كنت عايزه اشهد برضو عن اختباري. انا اختبرت الامر اللي قاله الاسيس مايكل من شويه. ايوه. ان انا كنت متدينه جدا، كنت بروح الكنيسه لكن ما كنتش اعرف ربنا. ايوه. كنت مستعبده الاغاني، مستعبده لف ودوران وكذب وكده. لما اختبرت الحياه الجديده وكنت زي ما الاسيس بيقول الشاربون الاسم كالماء. قال فعلا برافو، ده انت مركزه يا بنت الرب. الحياه نفسها بتتغير، يعني انت عندك كره للخطيه، يعني بعد ما كنت بتحب الخطيه وبتشربها زي الميه بقيت انت بتكرهها، حتى لو انت غلطت، لان الانسان طبعا هيفضل يغلط لحد ما يموت. مش يعني ربنا نفسه قال ما فيش مولود يوم واحد بلا خطيه، بس حتى لو انت غلطت بترجع بسرعه وتنظف نفسك لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم. مظبوط ايوه، ان سقطت اقوم. يعني في فرق، ان الفرق الاول كان الواحد بيحب الخطيه لكن بعد كده بيكره الخطيه، لكن حتى لو عملها لكن بيرجع على طول ويتوب. مش يعني بنت الرب من الكويت، شكرا شكرا انك اهتميتي وشهدتي. معلش انا ليا سؤال ممكن؟ امري اتفضلي. معلش انا بس في حاجه بتلخبط فيها، ان في ايه بتقول ان الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فهذا يخلص، وفي رسالة يعقوب الإصحاح الثاني الآية 24 كاتب إن ترون إنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. هنجاوب عليك. أنا عندي تشويش في النقطة دي. حاضر هجاوب عليكي، هتابعينا وهجاوب عليكي 100%. أنا وطبعا خادم الرب الأخ مايكل. شكرا. أختنا أمال من القاهرة، ألو. ألو. أهلا بيك يا أختي أمال. مساء الخير بحضرتك. مساء النور، اتفضلي. أنا بس كملت البيت صلاة، جوزي طرد ابني من البيت بقاله 6 شهور ومش راضي يرجعه، وانا تعبت جدا من بعد ابني. عايزاكم تصلوا لي عشان ابني يرجع يعيش تاني. هنعمل كده يا امال، لكن هو طرده. ممكن لو حبيت تقولي لنا السبب، يعني ايه القصه باختصار؟ طب ما صدقني ابني غلبان وابن الرب، وهو دايما بيظلمنا وبيقول علينا ان احنا مش كويسين، لكن احنا اولاد الرب فعلا. هو دايما بيظلمنا وبقاله 25 سنه ظالمنا ومش لاقي اي استجابه، ولا ربنا عايز يتصرف في الموضوع ده خالص. لا هيتصرف يا امال، صدقيني مش كلام وعود وهي، لكن انا عايز اقول لك ممكن يكون الظروف اللي انت مره بيها صور، يعني بدايه علشان نور الانجيل يشع في القلب اكتر. فاهمه كلامي؟ اوضح لك، يعني الله احيانا بيسمح لنا بضغوط علشان تكون لنا علاقه شخصيه معاه، زي ما اخويا مايكل قال في بدايه البرنامج لو حضرتي حضرتك. صدقني انا نفسي اكون لي علاقه مع ربنا، لان انا الظروف تعباني، ولولا انا فعلا بنت الرب كنت ما صدقتش ان في ربنا. طب بصي، انا مصدق وعوده ومصدق امال امال في يوم هيقف معايا. هنصلي لاجل زوجك ولاجل ابنك، بس دلوقتي ممكن تصلي مع الاخ مايكل، هيصلي وصلي وراه وانا اصلي، نقول امين ونطلب ان الرب يشعب نوره في البيت. امال بس يعني اتفقي معايا ان الرب يسوع يخش بيتك. يا ريت. قولي قلبي صدقني. صدقيني لو دخل بيتك هيعمر البيت دوت. ياما بيوت، يمكن يا امال مش انت الحاله الوحيده صدقيني يا رب اللي بتتفرج علينا، ياما بيوت بنفس الطريقه دي. يا الرب هيخش بيتك بس لو تقولي له يا رب انا بيتك، ادخل فيا وحياتي. يلا غمض عينك كده ورايا وقولي ورايا يا رب يسوع المسيح. يا رب يسوع، يا رب يسوع المسيح، سامحني يا رب انا خاطيه. سامحني سامحني يا رب انا خاطيه، عايز ارجع ليك يا رب. ارجع ليك، عايز ارجع ليك يا رب. سامحني يا رب يسوع وسامح بيتي. سامحني يا رب يسوع وسامح بيتي، ورجع كل حاجه سلبها ابليس يا رب. ورجع كل حاجه سلبها ابليس. ارفع الدم على القائمتين والعتبه العليا يا رب. ارفع الدم، ارفع الدم على العتبتين والقائمه العليا يا رب. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. عمر بيتي، عمر بيتي باسم المسيح، باسم المسيح. امين امين. وفي نهايه الحلقه هنصلي صلاه خاصه بالاسم ليك يا اختي امال، انت وابنك وزوجك، ويا رب في الحلقات القادمه سواء مع ابونا مكاري يونان او مع الاسيس سامح او معايا او مع اي حد، ادخلي شهادي انه ابنك رجع في اسم الرب يسوع. اكيد اكيد. امين. شكرا. طب عمل ربنا، بس انا مش عارفه ربنا اتاخر عليا ليه. لا لا، هو هو هو انا عامله هذا غلط. هو تأنى ولم يتاخر. شكرا ليكي. الو معانا امير عطيه من المنيا. اهلا بيك ايها المرنم الحلو. اهلا بيك يا امير. ازيك بارك يا دكتور. الله يخليك يا امير. كنت حابب ان انا اشارك بفكره كتابيه سفر ملوك الاول لما بتتكلم عن الفتاه المصريه. ايوه. ان هي كانت في ارض السبي وفي ارض الغربه لكن دايما كانت شهاده بكلماتها حتى لو كانت رائع. كلمات قليله لكن قالت كده كانت صغيره كمان يا سيدي امام النبي الذي تستمر فانه كان يشفيه من برضه. ايوه ايوه يعني ممكن ولاد في اعدادي وبنات في اعدادي ياما كرست لهم وقلت لهم ينفعوا تبقوا شهداء يعني تبقوا شهاده حلوه للناس فممكن طبعا بنت زي كده تقلب الدنيا. وربحت نعمان السورياني رئيس الجيش. بتكون شهادتنا احيانا مش بكلمات كثيره لكن تكون بافعالنا اكثر مما هو بكلماتنا. فالبنت دي بالرغم ان هي كانت صغيره سنا لكن كانت شهادتها قويه جدا وعلاقتها بربنا وهي شكرا عن شكرا الاله اللي هي شكرا اخويا امير عطيه. قبل اتكلم عن ملوك الثاني خمسه وازاي هي قالت 11 كلمه انا عديتهم. يا ليت سيدي امام النبي الذي في السامره فكان يشفيه من برصه. 11 كلمه 11 كلمه غيرت مملكه. نعم. معانا مها صبري. الو الو اختنا مها صبري. الو غالبا فقدنا الاتصال بها. نحاول نرد على سؤال بنت الرب من الكويت عن هل هناك تعارض ما بين روميا 4 ويعقوب 2. في روميا 4 بيقول أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. وفي يعقوب 2 إيمان بدون أعمال ميت. كما إن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان هكذا نعلم إن الإنسان يتبرر بالإيمان بالأعمال وليس بالإيمان. أنا عايز بس على الأمر إني أنا بخاف جدا الناس تمسك آية واحدة وبعد كده تبني عليها حاجة وإيمان. الكتاب يتاخد روميا ويتاخد مع رسالة يعقوب. معلش يا خادم الرب ممكن مها صبري معانا. مها صبري. ألو بخير يا دكتور. مساء النور يا أختي مها. إزي حضرتك؟ الله يباركك. أختي معلش أنا عايزة أسألك سؤال. هل هي شهادة عن المسيح بسلوكي وكلامي ولا شهادة إن أنا أتكلم الناس عن المسيح اللي عارفة فهمت؟ معلش. طب كملي يا مها. أنا جيبت من أجل بنت عمي تعبانة مع جوزها وكده. هنصلي لأجلها فعلا. بس قبل ما هنجاوب عليكي وتغادرينا أنا عايز أسألك يا مها أنتِ اختبرتي العلاقة الحقيقية مع المسيح ونور المسيح بجد دخل حياتك وسمعتي منه مغفورة ليك خطاياك. ده موضوع برنامجنا نارا نورا. طبعا يا دكتور انا بجد عايشة مع ربنا عايشة فعلا يعني احلى عيشة. انا بمسح اي حد خاطي وفي الخطيئة انه فعلا يقرب مع ربنا عشان مليش شوية الحياة الحلوة مع ربنا بجد الحمد. يعني حصل ليك اختبار تغيير؟ حصل بس شيء ضعفات كده يا دكتور عايزك تصلي لي من اجلها. يعني حاضر يا مها يا رب يتواظبي على وصيه النعم. متشكر جدا الرب يباركك وهنصلي لاجل قريبتك اللي عندها مشكله مع جوزها. اتفضل كمل لنا. الحقيقه ان انا بس بقلق من ان الناس تمسك ايه وتقول الايمان بس وبعد كده في ناس تمسك ايه تقول لك الاعمال بس هو اللي غير حياتي. ابدا. احنا لما نشوف الكتاب مع بعض هبط الحق كله. صحيح. فما نقدرش نمسك دي ونبني عليها حاجه او نمسك دي ونبني عليها حاجه. لكن الحقيقه طبعا انك تبدا انك تامن تصدق في الحاجه قبل ما تعملها. صحيح. يعني انت بتصدق ان الرب يسوع مغير فعلا ومحرر عظيم. انت هتختبر ده. انت هتختبر ده واعمالك هي اللي هتظهر زي الشجره مغروسه عند مجاري المياه تعطي ثمر. نعم. مش ممكن تدي ثمر غير لما تتغرس عند مجاري المياه. منين هتجيب أعمال حلوة من غير ما تتغرس؟ حاول كل أعمالنا كثوب عدة في أشعياء يعني خلاص يعني حاجة ثمر الأعمال الحلوة دي هتبان حلوة ليك أنت مش هتبان حلوة منسوبة للرب. صح. يعني ممكن ألخص الكلام اللي حضرتك قلته أنه التبرير أمام الله بالإيمان لأن نعم. الله بيشوف الإيمان. حضرتك طبعا قلت حتة مهمة طبعا مش بعيدها اللي هي انه خد الكتاب كله. أيوة. زي ما المسيح قال لإبليس رد عليه قال له مكتوب ومكتوب أيضا ومكتوب أيضا ثلاث مرات. فلازم الكتاب كله كل الكتاب هو بوحى من الله. دي نقطة جميلة. النقطة الثانية ان التبرير بالإيمان أمام الله لكن التبرير بالأعمال أمام الناس طبعا. والناس هتشوف إيمان إزاي؟ أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريد بأعمالي إيمان. أيوة. فالأعمال أتبرر بها أمام الناس طبعا. أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر في إيمان يحسب له برد عند الله. بس هذا الشخص بتاع رومية أربعة لازم بعدين يشهد زي زي يعقوب اثنين. السؤال بتاع مها صبري، أشهد بحياتي بس ولا بحياتي وكلامي؟ طبعا حياتي بتكلم عنها، يعني حياتي اللي في الأول تظهر، تظهر بقى أني أصدقائي يقولوا لي أعمل حاجة معينة غلط، ألاقي نفسي أن أنا بقول لا للمعاشرات الرضية، وبدأت حياتي تفرق أن أنا بقول لا، مش بوعظهم على طول. يعني هم لو سألوني قالوا لي ليه أنت مش بتعمل الحاجات دي معانا، ساعتها بقى هتكلم أمنت لذلك، تكلم هكلمهم عن الرب يسوع وأن هو غير حياتي، وأنا كنت بعمل الحاجات دي قبل كده، لكن دلوقتي أنا بقيت قرفان منها، بقيت تعبان منها جدا جدا، فمش عارف، مش عارف أختلط التاني مع الغلط، وده اتجاه عكس الخطيه. حتى لو غلطت بلاقي نفسي ان انا عايز اغسل نفسي بسرعه، لاني مش طايق ان انا اعيش في الخطيه اكتر من كده. وهو ده الحقيقي، انك تعيشي بعد كده نتكلم في الامر ده. مجموعه شكرا جزيلا. يعني بس طبعا عايز اقول حاجه لمها وللمشاهدين، احيانا بناخد اكستريم في الاتجاهات. يعني بسمع وعظ كتير، انا عارف في ناس كتير على الخطوط، وبس دونا فرصة كمان عشان مع التليفون نكون حاضر، هندخل عليهم. اني ناس سمعت وعظ كتير يقول لك اوعى الناس شبعت وعظ، ما تقولش للناس شهادة بالكلام. لا، الاثنين مع بعض طبعا طبعا، لان الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله. وبعدين ما تنساش زي ما حضرتك قلت، يعني حياتي تتغير ثم بعد كده هاشد. طب معلش، مع التليفون تريفينا من القاهرة، اسم كتاب تريفانا من القاهرة. ألو؟ ألو؟ تريفينا ولا تريفانا؟ تريفينا. تريفينا اسم كتابي في روميا 16. تريفينا وتريفوسا. 16 12 صح كده؟ صح، اتفضلي يا تريفينا. أنا عايز أشكركم عشان الكلام حوالين الشهادة، لأنه فعلا المؤمنين كتير محتاجين ينطلقوا في الشهادة. أيوة. أنا عندي رأي صغير، الشهادة هي معرفة يسوع المسيح. أيوة. لما أعرف يسوع أنا هشهد بوضوح يعني. ربنا يحفظكم. شكرا تريفينا. تريفينا كانت معانا في الهند وفي الصين برضو، هي عظيمة. طيب تريفينا عملت لنا ديفينيشن، تعريف جديد للشهادة، وهو أن تعرف المسيح نعم فتكون شاهدا ثم ابن الرب من القاهرة. ألو. ألو، يا دكتور. أهلا بك يا ابن الرب. والله يا دكتور عندي سؤال بعد اذنك، يعني تحت امرك اتفضل. لو في خطيه اتعملت قديمه صح، وجات في مشكله، وجات المشكله ظهرت، وانت في خلال المشكله دي طلبت من ربنا ان يسامحك، وطلبت من ربنا وبتدعي ليه ان هو يناجيك من المشكله، يقبل ربنا طبعا يقدر. خليك معايا اتفضل يا انا مؤكد. انا يعني واضح ان انت عايز تقول ان الحاجه اللي انا زرعتها دي يا ترى هيجي وقت ان ربنا يقدبني بيها في المشكله اللي جايه على حياتي، مش كده قصدك يا ابن الرب؟ بالظبط كده. هقول لك احلى خبر في الدنيا، يلا عايزك تسمعه دلوقتي. انت لو زرعت الشوك، المسيح اتحط عليه الشوك اللي انت زرعته، الحصاد اللي انت زرعته دوه، المسيح ليه كل المجد، حط عليه كل حاجه وحشه احنا عملناها، بس بشرط لو تاب مليون في الميه ويترك التوبه وما تزرعش شوك تاني. يعني لا، زي ما قال كده للمراه الزانيه، اذهبي ولا تعودين تخطئين مره اخرى. عشان كده اخويا لو انت تبت فعلا على الحاجه اللي انت تبت عليها دي، امن ان المسيح شالها على راسه. كرم سوري ابن الرب، تحب تصلي معايا؟ أحب أصلي معك. يلا. أمين. أنا حاسس بأشواقك، صدقني تمام، هو قريب. وبص ابقى اتصل بينا تاني، قول التغيير والفرح اللي ملاك مش كلام. ونفسي أعرف اسمك كمان. صلي معايا يا ابن الرب، لو حبيت تترك لنا اسمك في الكنترول روم نبقى نكلمك. صلي معايا يا رب يسوع. يا رب يسوع. صلي معايا يا رب يسوع. يا رب يسوع، أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك حملت أجرة خطايانا، لأنك حملت إنك حملت أجرة خطايانا. يا رب يسوع، أنا بسلمك حياتي بالكامل في هذه الليلة. يا رب يسوع أنا بسلمك حياتي بالكامل في هذه الليلة. اغسل كل الماضي بفدائك وصليبك ودمك. اغسل كل الماضي بسباب وصليبك ودمك. وتعالى بنورك نرى نورا في بيتي وقلبي وكل مكان. يا رب تعالى بنورك نرى نورا في بيتي وفي قلبي وكل مكان. يا رب يسوع من النهارده انا ملكك بالكامل. يا رب يسوع من النهارده انا ملكك بالكامل. والماضي مش هيطاردني بحروبه وحصاده. الماضي مش هيطاردني بحروبه وحصاده. لان النهارده انا انسان جديد في المسيح. في اسم الرب يسوع. امين. وابقى طمنا عليك او اترك لنا تليفونك ونتواصل معك. كرم من المنيا. اهلا بك يا كرم. اهلا بحضرتك. انت بخير. مساء النور يا اخويا كرم. ممكن معلش اشارك معك بس بسؤال. اتفضل معك الاخ مايكل. لو سمحت يا اخ مايكل ليه دايما المؤمن كتير بيتحارب؟ طبعا الكتاب المقدس بيقول كثيرة هي بلايا الصديق، لكن الجميل ان الكتاب المقدس ما بيسيبناش لغاية الآية دي وتقف، ولكن من جميعها ينجيه الرب. انت في العالم فانت يعني في حقل الشيطان، لكن الرب ادانا آية حلوة خالص في سفر الرؤيا بيقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. وبكلمة الشهادات. فأنت لو عندك كلمة الشهادة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة في البرنامج هتغلب الشيطان وهتغلب الحروب. وخلي بالك هقول لك على حاجة جميلة قوي، مش انت اللي بتحارب، رجل الحروب اللي جواك. رجل الحروب هو اللي جواك واللي بيحارب. يقاتل عنكم وأنتم صامتون. وأنتم صامتون، خلاص هو اللي بيحارب عني. فطبيعي انك تتعرض لحروب. وبيقول كمان في أرمى يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك يقول الرب. فما تخافش من الحروب. رائع رائع جدا جدا. كرم ممكن حاجه ثانيه بس اخيره؟ ماشي. ممكن بس تصلي لحضرتك لاني يعني داخل في موضوع ارتباط كده يا رب عروسه يا كرم تبقى عروسه حسب فكر الله في اسم الرب يسوع. هللويا. حاجه اخيره بس معلش بس لاجل موضوع الشغل بس دي فترة قاعد وعمال بصلي الشغل والزواج. هنصلي لاجلك يا كرم. بس عايز اقول لك كده حطها في سرك، محاربات ابليس دليل انك بديت حياة جديدة مع الرب. أيوة. واوعى تتراجع تقول لا العيشة مع ربنا فيها حرب، اوعى تصدق الكلام ده. امين. واختارها مؤمنة يا كرم اساعدك. امين. ماركو من اسيوط اهلا بيك يا ماركو. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي. ازي حضرتك؟ الله يخليك. انا حضرتك يا دكتور عندي حاجتين عايز اتكلم فيهم. اتفضل معاك الاخ مايكل. ضيف اشارك عن استمريه. الرب بصت لها بصه جميله قوي، كان بيحبها قوي بالرغم ان ممكن تكون دي بصه عكس بصه المؤمنين كتير او خدام كتير بيبصوا لها على انها من الامم او حد ما ينفعش يكون في الايمان. فبصلي ان الرب يكون بيظبط النظره دي للمؤمنين، يكونوا بيبصوا للامم على ان الرب قبل الناس دول والرب حب الناس دول والرب جاء وطلب علشان الناس دول. انا عايز اقول لحضرتك كلامك مظبوط جدا. الرب يسوع شجع. انا ماركو عزت مرنم بيروت. اهلا وسهلا. ايوه طبعا ده خادم الرب، ده مرنم رائع. اهلا وسهلا. انا عايز اتفق معاك في نفس الكلام اللي انت قلته. الرب يسوع قال للسامريه حسنا قلتي، بالرغم ان هو قال لها روحي ادعي زوجك، فقالت له ليس لي زوج. يعني يعني يعني كلام بسيط، لكن الرب شجعها في الاول علشان يجيب كل ما عندها وتخضع ليه في النهاية. نعم المفروض نتعامل مع الإنسان اللي ما يعرفش الرب برفق. ترفقوا على الفتى يبشالوم زي ما بيقول الكتاب المقدس. ده حقيقي. ده النقطة الثانية يا مايكل. يا ماركو تفضل يا مرنم يا حلو. كنت ربنا يباركك يا دكتور. كنت حابب حضرتك، أنا عندي موضوع محتاج أخد فيه قرار المفروض في فترة قليلة على آخر الشهر، فكنت حابب حضرتك تشاركني. أوعدك هناخد. شكرا جزيلا يا ماركو. هناخد بعض الرسائل الكتيرة اللي جات على الفيسبوك. صفحة نرى نورا بالعربي والإنجليزي اعمل لايك وتقدر تكتب لينا. مساء الخير يا دكتور، ده إبراهيم عياد. أرجو الصلاة لأجلي لكي أكون شاهدا للمسيح في شغلي. أمين. هدف جميل. ثم مانويل مدحت بيقول مساء الخير يا أخ مايكل ويا دكتور زكريا، ربنا يبارككم ويستخدمكم أكتر. صلوا أجل بيتي يكون دائما المسيح. صاحبك مدحت ماهر من أمريكا. مدحت ماهر من أمريكا. أيوة. طيب إبراهيم عياد قرينا الرسالة بتاعته. كمان فرجين حراء أهلا بيك يا أخت. يا أخت فرجين أنت أخت مباركة من كندا. سلام ونعمة من الرب يسوع. ربنا يبارك برنامجكم رائع جدا النهاردة، أول يوم أسمعه واستمتعت جدا بيه ووجه الرب يسير امامكم. شكرا وسلامي لكل العيله الكريمه ولكل العراقيين اللي بيشاهدونا. واحلى ظلمه انت اللي بتعمليها يا اخت فرجين. للاسف الشديد هنطلع فاصل قصير ونعود في حلقتنا النهارده كيف اكون شهاده من برنامجك نرى نورا. ابقى معنا الى ما بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني أحبائي المشاهدين في برنامجك نرى نورا، وهذه الحلقة عن ما معنى الشهادة أو كيف أكون شاهد للمسيح. وضيفي الغالي جدا أخويا الحبيب خادم الرب الشاب المبارك مايكل ماكين. ونشكر رب لأجل كل التليفونات والأسئلة أو الصلوات أو التأملات اللي جات كمان على الفيسبوك. تقدر تتواصل معنا صفحة نرى نورا بالعربي أو بالإنجليزي، وبالأرقام اللي موجودة قدام حضراتكم بتظهر على الشاشة تقدر تتواصل معنا في أي مكان في العالم. وبنحاول بنعمة الرب نغطي كل الأسئلة والصلوات، وأكيد في نهاية الحلقة هنصلي لأجل كل الطلبات اللي حضراتكم بتطلبوها سواء عن طريق التليفون أو الفيسبوك. مرة تانية برحب بيك. أهلا بيك يا دكتور. احنا اتكلمنا، عرفنا الشهادة بالظبط، ثم قلنا مين اللي يشهد. ايوه، وكنا وصلنا لمن نشهد. نشهد ليسوع ولا لانفسنا ولا لابليس. وفعلا احنا المفروض الحقيقي كله ان احنا ما نقدرش نشهد غير عن الرب وعن عمل الرب اللي عمله. تكونون لي شهودا، دي كان موضوع حلقتنا. وعايز يعني اركز على معنى جديد من تكونون لي. تكونون لي في الاول وبعد كده تبقى شهودا. ايوه، انك يا تبقى سلام. تبقى للرب في الاول وبعد كده تتكلم بقى زي ما انت عايز. لا ركز، قول تاني. يعني إيه دي؟ يعني تكونون لي، يعني انت لازم تبقى للمسيح. انا لو شهدت على حاجات يعني زي النوليدج، زي يعني حاجات معرفه او معلومات، طبعا ده يعني هتفقد تاثيرها. هفضل اقول كلام كلام كلام، بيقول عنه الكتاب ان هو حكم انساني مقنع، او ممكن يكون كمان حكمه شيطانيه ممكن اخدها. لكن لما اكون حاجه حصلت معايا حقيقي جوايا حاجه فيها تغيير وبيبان بيبان يا مان. طبعا يعني الشخص اللي بيشهد للرب حتى لو بسيط، يمكن ما يعرفش يقرا ويكتب او واخد كذا بي اتش دي دكتوراه في الفلسفه، بس فعلا الرب لمسه بيبان، بتحس. ده حقيقي، يعني كما في الماء الوجه للوجه كذا قلب الانسان لصاحبه. أيوة، بتحس بالاصلي، جينيوان بيسموه في امريكا، اصلي ما بين المزيف. ده حقيقي. الانسان اللي بيقول الشهاده وهو مؤيد من القدير، ده بيبقى برهان الروح القدس. ده بيبقى برهان الروح القدس. عشان كده حاجه بتحصل في حياتك تغيرك وانت بتقولها، الروح القدس هيرافق الكلمات بتاعتك من غير ما انت تتاثر، لا بصوت عالي ولا بكلام مدمج في كلام فلسفي او اي حاجه، مع ان ده احيانا بيبقى مطلوب. لكن صدقني انت تعتمد على الروح القدس والتغيير الحقيقي اللي حصل فيك. صحيح. احبائي المشاهدين تقدروا تتواصلوا معنا مره تاني بالارقام اللي بتكون على الشاشه او عن طريق الفيسبوك. كمان النقطه اللي بعد كده نحب نتكلم فيها، ليه لازم اكون شاهد؟ لكذا سبب يا دكتور. أتفضل. انا عندي كذا سبب هنا لماذا اشهد. اولا ده تكليف من فوق، من عند الرب يسوع. انتم شهودي يقول الرب، انتم شهودي يقول الرب. الرب عايزك تشهد يا ابني، اعمل اليوم مش بكره، اعمل اليوم في كرمي. هو عايزك تخبر بكام ساعه بيك الرب ورحمك. عشان كده الرب بيقول، اختنا ترفينا جابت سيره الموضوع ده، قالت فيه تقصير في الموضوع بالظبط. فانا محتاج ان انا اطيع كلام الرب، وما تنساش ان الحصاد كثير والفعل قليلون. فالرب عايزك تبقى واحد من ضمن الفعله اللي تشهد عن محبه الرب. مش بس كمان الرب عايزك تشهد، لكن كمان الاحتياج يا دكتور. انت طبعا بتقابل وسافرت ورحت وجيت. متاسف يا اخويا خالد. اتفضل اتفضل. بس معانا ماهر من الشرقيه وهنرجع تاني. اتفضل اخويا ماهر. مساء الخير يا اخويا ماهر، اتفضل. تخير. اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. حضرتك انا من شهر عملت عمليه جراحيه في الاورام، وبعد ما عملت العمليه اكتشفت بعد 15 يوم انه في كانسر. اتفضل، الف سلامه ليك يا حبيبي. الله يخليك. الدكتور رد معايا انا مع حضرتك. وبعد كده بعد ما عرفت كده احضرنا الاجتماع مع ابونا مكاري وحطيت ميه قدامي في التلفزيون. ايوه. وبعد كده رشيتها بالميه، بعدها بدقيقتين اتنفضت طفره جامده كده لمده 3 دقائق. والدكتور كان طالب مني اشعاعات على جسمي كله، على الرئه والبطن والنفح عض، ما طلعش اي حاجه في كل ده. والدكتور قال مفيش اي حاجه. الاشعاعات قالت مفيش حاجه. اخويا ماهر، دي شهاده للرب جميله. لانه مكتوب صلاه الايمان. الدكتور طلب عين التحليل اللي كان عملها في المركز الطبي، وواحد عينها النهارده اتاجلت شويه. انا كنت عامل مداخله مع ابونا مكان امبارح وما حكيتوش القصه، اللي انا كنت مستني اخلص التحليل كله واقول له على المعجزه دي. وهو هيكون في الحلقات القادمه معانا في نرى نورا كمان. بس انا ندمت، انا ما قلتش طلبت منه فعلا ان ربنا يكمل. ان شاء الله يكون سمعنا هو يا اخي ماهر، ان شاء الله يكون سمعنا وهنوصل له طبعا الخبر الجميل ده. واكيد حاجات كتيره بتحصل من خلال صلوات هؤلاء المباركين القديسين. صلاه ان ربنا يتنكب بقى العمليه ويعني هنواصل الصلاه. شكرا شكرا اخويا ماهر، متشكر جدا. أنا عايز أشكر أخويا اللي كان بيتكلم من شوية أنه شهد عن الرب أن الرب شفاه. كمان نقدر نشهد عن العجائب اللي عملها معاك الرب، حسن عندي أن أخبر بها. فده كان دي شهادة حلوة خالص أن الرب هو الشافي بالزبط. وده اللي حصل مع المولود أعمى. نعم، أهله اضطهدوه ولكن هو قال لهم يا جماعة أنا كنت أعمى والآن أبصر. فالشيء جميل أن أشهد عن شفاء الرب لنفسي ولجسدي، والأهم أن أشهد لشفاء الرب لروحي وهو غفران الخطايا. بالضبط، لأن هو يعني أنا الحقيقة بالرغم أن هي معجزة كبيرة أورام وتشفى منها، لكن أنا بفرح قوي أني يتشفي من الخطية. أهم حاجة شفاء الخطية. ارجعوا إلي فأشفيكم يقول الرب. لو أنت رجعت للرب صدقني هيشيل ورم الخطية اللي موجود جوه كل قلب إنسان. ولو انت امنت يعني بالرب كانك عايز تقول ورم الخطيه بتشبه الخطيه باخطر سرطان. نعم، لانها بتنتشر تفضل طول حياته لغايه ما تقتله في الاخر. وكمان انا شايف ان الخطيه اسوء من السرطان، لان السرطان بجد اخره القبر، بس الخطيه اخرها البحيره المتقده بالنار والكبريت. ياما شفنا ناس عندها سرطانات وقاعده في السرير بتاعها وكانت بتشكر رب ومؤمنين وابتسامتهم عريضة جدا جدا جدا بسبب إيمانهم، لأنهم عارفين الحياة قصيرة يا دكتور. الحياة مع القوة 80 زي ما بيقول الكتاب في مزمور 90، لكن بعد الحياة كل الناس اللي شفاهم الرب يسوع مات التاني. لكن أهم حاجة خدت حياة أبدية ولا لأ. هاني من المنيا، معلش يا أخويا ونكمل. ألو أخويا هاني. ألو ألو. أيوة أخويا هاني اتفضل. حسام يا دكتور. حسام انا معلش، قالوا لي في الدكتور الروماني. اهلا حسام، ازيك؟ حسام معزوز، اهلا بيك. سلام الاخ مايكل منورين. اهلا يا حسام، ازيك؟ اجتماع جميل وبرنامج جميل ورائع. ربنا الله يخليك يا حسام، ربنا يبارككم. انا كنت عايز اشارك بس في حاجه بسيطه. اتفضل. للي عايز يشهد، بس اللي عايز يكون شهاده، واللي عايز ازاي يشهد، واللي عايز امتى يشهد، وكيف يشهد، يقعد كده قدام الرب يسوع المسيح. هو اعظم مرسل من السماء، كان شاهد عظيم طبعا. بيعلم ازاي تشهد وازاي تتكلم وازاي تقول وازاي تعمل وتعلم، واقعد قدامه لان هو اعظم شاهد. يعني ايه يعني ايه حسام؟ حسام يعني ايه اقعد قدامه؟ علشان بس يبقى الكلام عملي للمشاهدين. اقعد قدام الكلمه بتاعته اتعلم منها قدام، يعني اقرا الكتاب المقدس واتامل ازاي كان بيعلم الناس من كلمه الله. يعني اقرا الانجيل بتاعته ببساطه كده، مش مش مش مش بتعليم جبار، مش محتاج حد يعلمني في مدارس ازاي اشهد وازاي اكرز، لكن ببساطه كده اقعد قدامه في الصلاه هيعلمني، اقعد قدامه قدام الكلمه هيعلمني. دي حاجات بسيطه وكل الناس ممكن تتعلمها بابسط تعليم، لانه كان بيعلم الناس البسيطه. لانه كمان شكرا اخويا حسام على المداخله الجميله دي، وانت خادم جميل للرب وشاهد. نعم. اشكرك جدا اخويا حسام. شكرا حسام، اتفضل. يعني حسام يعني طرح حاجه جميله، هو اكبر مثال لينا في الشهاده. تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. فحقيقه حسام زي ما انت بتقول، هقول لك ان اكتر واحد تقدر تتعلم منه الشهاده وازاي كان بيشهد هو الرب يسوع ليه كل المجد. وانا بشجع اي حد لو انت عايز تبقى شاهد حلو للرب يسوع بص للرب يسوع نفسه وانت تتعلم ازاي تشهد للرب. هو لخص ارساليته من النبوة بتاعت أشعياء 61 الروح السيد الرب علي لأنه مسحني أرسلني لأبشر المساكين. فهو شغلته الأساسية كارز شاهد مبشر. طب معلش ديفيد سمير توفيق بيقول الشهادة أني أكون شاهد في محكمة هذا العالم، شايف التعبير؟ شاهد للمسيح ضد تداعيات إبليس الكاذبة. لازم تفسر لنا الكلام ده. انا يعني اخد الكلمة دي بواحد اسمه انتيباس شاهد الامين. انتيباس ده جه في سفر الرؤيا في كنيسة برغامس. برغامس يعني الغماس، الناس كانت منغمسة في الكنيسة دي. وانتيباس معنى الكلمة يعني ضد الناس. انتيباس زي انتي فيروس زي ضد الفيروس. فانتيباس ده كان ضد الناس وضد كلامهم وضد الامور وكان بيشهد للرب لغايه ما شهيد فعلا. زي ديفيد هنا بذكر بس المشاهدين بيعمل تعريف. تريفينا قالت الشهاده هي ان اعرف يسوع. ديفيد سمير توفيق بيقول الشهاده هي اني اشهد للمسيح ضد محكمه في محكمه هذا العالم ضد اكاذيب ابليس. ده اللي حضرتك بتقوله زي انتيباس ومات فيها شهيد. ده حقيقي ان العالم عايز منك، العالم عايز انك تشهد للعالم، وده اللي قاله الرب يسوع. انتوا مش من العالم فمش هتقدروا تشهدوا للعالم. نعم. لكن انتوا ضد العالم فتشهدوا على العالم. وفي يوم من الايام هندين العالم ده. القديس اثناسيوس اما قالوا العالم ضدك. قال لهم وانا ضد العالم. نعم. بالظبط. معانا هاني من المنيا. الو. الو. ايوه يا دكتور ازيك؟ ازيك يا اخويا هاني اتفضل. انا هاني من نعاي معاك. اخيرا نوايا اتصلت، اهلا بيكم. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ وحشتنا كتير صدقني. الله يخليك يا هاني. واهل نوايا وملوا وكل البلاد زي الفل. كلنا قدام البرنامج بنسمع البرنامج الجميل والكلام الحلو اللي بيتقال ده يا دكتور صدقني. الله يخليك يا اخويا هاني. عندك مشاركه؟ كنا عايزين نعرف من حضرتك معوقات الشهاده عن المسيح، عن هل في معوقات بتعيق عن الشهاده ولا لا؟ أنا فرحان يا عم هاني أنت سألت في الوقت المحدد كأني مزيكا يعني. شكرا ليك يا أخوي هاني وسلامي لأهل نواي وملاوي وكل العالم. شكرا. العفو يا دكتور. العفو. على فكرة دكتور أنا من ملاوي كمان. ملاوي مدينة غالية على قلب الرب جدا. طبعا طبعا. يعني احنا فعلا كنا هنتكلم عن المعوقات بتاعة الشهادة. يعني أكتر معوق أن الناس بتخجل تشهد، بس بتتكسف ان هي تشهد. استأذنك قبلها اقول لك انه اكبر يعني هعتبر ده رقم اتنين مثلا. انا انت تضيفي انت هتقول بس انا شايف بركز الكلام اللي انت قويه ان اكبر معطل انه ما يكونش اختبر. حضرتك قلت تعبير. أيوة. في فكاهه شاهد ما شافش حاجه. نعم. فاكبر معطل للشهاده اني ما اختبرتش، انه ما اختبرتش. يبقى انا مثلا بسكر واقول للناس ما تسكروش. ايوه ده ده حقيقي، ده حقيقي. وممكن فعلا نحطها اول حاجه من المشاكل في عدم الشهاده، ان هو يعني نفسه يشهد لكن مش عايش الامر ده، وهو موقف حياته، موقف كلامه، موقف لسانه، انه نفسه يتكلم بس الناس عارفه عنه حاجات كتيره قوي فما يقدرش يقول حاجه. لكن طبعا الكتاب المقدس بيعلمنا كمان في النقطه الثانيه يا دكتور ان احنا ما نخجلش برساله المسيح. ايوه. يعني يقول بولس الرسول في روميا كده لاني لست استحي بانجيل المسيح لان قوه الله للذين يخلصون، اليهودي اولا ثم اليوناني. الرب يعني هل شخص اختبر المسيح بجد هيخجل؟ هنسمع الاجابه. بس معانا صديق وخادم وجميل مايكل محروس وعلى اسم حبيبي. اهلا بيك يا اخويا مايكل خادم الرب الجميل. يا حبيبي اهلا بيك يا مايكل وشكرا لانك هتشاركنا في الحلقه دي. لا يا دكتور انا حابب اهني حضرتك وحابب اهني ضيفك الكريم الغالي ربنا يبارك فيك الحبيب مايكل ماكين بالحلقه الجميله دي. شكرا. ربي يبارككم بجد. شكرا يا حبيبي. حلقه رائعه. ربنا يبارك. اتفضل يا اخويا مايكل باعتبارك بجد شاهد ليسوع المسيح وانا بشهد بكده. قول لنا يعني مداخلتك. هو انا حابب اقول انه في مكالمه تلفونيه جت لحضرتك بتسال انه ابراهيم في رساله يعقوب تبرر بالاعمال ده حقيقي. إذا كان إبراهيم قدام الله تبرر بالإيمان في تكوين 15، فبرهان تبرير قدام الناس هو الأعمال. نعم. فالشهادة جزء مهم جدا قدام الناس، ده برهان إن إحنا لنا الإيمان، وبرهان إن إحنا لنا الخلاص، إن إحنا نكون بنشهد. حلقة جميلة وعنوان جميل مليان كلام رائع ومهم جدا لكل واحد بيخدم ربنا. دي شهادة لينا يا مايكل يا خادم الرب يا جميل، وشكرا لاجل تركيزك على ان الاعمال دي مش اول مره اشارك فيها مع حضراتكم، بس بجد دايما برامجكم مميزه، الرب يبارككم كثير يا دكتور. شكرا ميرسي منشي، وان شاء الله في حلقات قادمه تكون معانا ضيف يا خادم الرب يا حلو انت. شكرا. معانا باسم مجدي من القاهره. الو الو، اهلا بك يا اخويا باسم. ربنا يباركك يا دكتور انت والاخ مايكل، احب ابارك على البرنامج الجميل ده. ربنا يبارك جدا. ربنا يبارك. الو، احنا سامعينك يا باسم، اتفضل قول. ايوه كنت عايز اسال، بس انا دلوقتي ربنا مديني موهبه اني بالف ترانيم وبلحنها، وكمان موهبه ثانيه اني بلعب كره حلو. فانا كنت عايز اسال ازاي استخدم الموهبه دي اللي هي بتاع تاليف الترانيم والتسجيل. بس ثواني يا باسم، لازم يعني تقول لنا الاول انت بتلعب كوره جون ولا مهاجم ولا مدافع؟ لا مهاجم طبعا. طيب ده ايه الشطاره دي، روعه روعه. كمل سؤالك، انا طبعا بضحك معاك وفرحان بيك. انا كنت عايز اقول لك الموضوع بتاع اللي تاليف التنين والتلحين، انا مش عارف استخدمه، لان عندنا هنا في المنيا اصلا مزار الامكانيات مش كبيره، لكن انا بحاول حياتي ان استخدم في المجال بتاعي ده. يعني الو، طيب احنا للاسف فقدنا الاتصال بباسم، لكن يا رب تكون سمعني يا باسم، او حتى على الاقل في الاعاده بقول لك ابقى سيب مرتين اتصل، وسيب رقمك في الكنترول روم، ونحاول نتصل بيك ونستفيد من موهبتك الخاصه بالتاليف والتلحين، ونشوف ناس مرنمين حلوين معروفين كمان يساعدوك في بدايه طريقك. والكوره تقدر تخدم الرب في رياضه وبطوله في كنائس كتيره. تقول ايه؟ لا انا عايز اقول لك ان انت يعني احنا ما نضحكش ابدا لما انت بتلعب كوره او حاجه زي كده، بالعكس ممكن تبقى صناره حلوه جدا انك تصطاد بيها ناس كتيره. بتوع البرازيل لما خدوا كاس العالم وخلعوا التيشيرت وطلع وي ار بلونج تو جيسس، احنا تبع يسوع، 2002 فعلا طبعا حصل. كم مليون شافوا، ناس كتيره، يمكن مليار. نعم. ونقدر نقدر نستخدم الرياضه في رساله الرب، تعمل خدمات كنسيه عظيمه. أيوة. في الرياضه كيف تستخدم لمجد المسيح. ومفيش حد، في نوعيه ناس كتيره او ما تقدرش تيجي الكنائس بتروح تلعب كوره رساله الرب يسوع، فانت ليك خدمه عظيمه. طبعا يعني طبعا يعني طبعا. احنا لو تدخل معانا تاني يا باسم نحب نتكلم معاك. عندنا ماركو من المنيا. الو الو، مساء الخير. مساء الخير يا اخويا ماركو، اتفضل. ازيك اخ الكريم؟ الله يخليك. سلام من الاخ مايكل. اهلا وسهلا، ازيك حضرتك؟ معاك ماركو من بني عبيد. اخ مايكل اهلا وسهلا يا ماركو. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اشكر رب يسوع بخير. حابب اشارك بس بكلمه كده بسيطه. اتفضل. انه الشهاده اعظم شهاده، شهاده الحياه، انه الانسان يعيش زي معلمه. امين امين. وحابب ان انا اوصل لك سلام كل شباب بني عبيد وكنيسه بني عبيد. امين امين يا ماركو، متشكر لاتصالك، شكرا جزيلا. شكرا، متشكر جدا جدا. عايزين في بعض الرسائل اللي جات لنا على الفيسبوك. مرمر جيسس بتقول ربي يباركك يا دكتور انت وخادم الرب. مايكل ماكين، برنامج اكثر من رائع، استخدمك اكثر واكثر تكون نور العالم. انا بشهد اني سلمت حياتي لشخص الرب يسوع والملك على عمري، وعايش اخدم ليه روعه. ارجو الصلاه من اجلي لاني عندي تجربه. كمان مريان عاطف بتقول ارجو الصلاه من اجلي في الم في ظهري بقاله مده، نفسي اشفى واشهد الرب واكمل خدمتي. امين، أمين. هنصلي لاجلك يا مريان عاطف. فهمي بيقول اخويا وخادم الرب منور انت وضيفك، ما اعظم ان نكون شهداء للرب يسوع اي نشهد عنه ونتبعه، ويكون المسيح هو المثال الحي لينا. صلي لاجل بيتي. امين، نصلي لاجلك اخونا فهمي. مها جيسس، مساء الخير دكتور زكريا والاخ المبارك مايكل ماكين، اني فعلا اختبرت عمل الله بصوره عجيبه والرب بيتعامل معايا، واني اشهد للرب، عندي طلبه ان الرب يلمسني اكتر ويشفيني. امين. دي الرسائل اللي جت لنا على الفيسبوك لغايه دلوقتي. ولسه اللي جاي معانا مين؟ الو مريم من القاهره. الو يا مريم. الو يا بونا، مساء الخير. اهلا بيك يا مريم. اهلا بيك الاخ مايكل. مع حضرتك الاخ مايكل، اتفضل. اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا بس مش هطول عليكم، كنت عايزه منكم تجيبوا سلام بطرس الرسول لما اتسال عن المسيح انكره، لكن لما اتمنى بالروح القدس قدر انه يشهد عنه ويجيب في لنا واحده 3000 المسيح. مظبوط. فانا محتاجه صلاتكم ان انتوا محتاج اتمنى بالروح القدس. امين. ثانيا، المسيح عدى بكل ظروف الحياه اللي احنا عشنا فيها، وكان شهاده حيه في وسط الارض دي عن الخير. انا جايه اتكلم بلسان حد تعبان دلوقتي وبيمر بحاجات، مثلا المسيح اللي مرض بيها اعتقادات جنسيه، اعتقادات من بكل دوره الحياه، يعني ازاي يكون شهاده حيه في حاجه زي كده؟ شكرا لكم. يعني هي قصدها ازاي يبقى شهاده حيه في وسط الالام؟ لا، على قد ما انا فهمت هي بتتكلم، يعني هي لمست حته معينه. وهو انه الرب يسوع كان معصوم من الخطيه. ففي اتجاه مثلا حرب معينه من نجاسه معينه، ازاي انا يحس بيا في هذا الامر؟ طبعا انا عايز اقول لك انه بيحس بيكي في كل وضع، طبعا بينما هو مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه. بلا خطيه، هو معصوم، هو الله الظاهر في الجسد. لكن في ذات الوقت لانه هو الله طبعا بيعرف كل حاجه عننا. اكيد اكيد. ف يعني انا اقدر اقول لك اكمل بس الايه بتاعه الدكتور زكريا، ان هو يقدر ان يعين المجربين، فهيقدر مش بس يحس لكن كمان يعين طبعا المجربين، فيقدر كمان يعين. ولمست الملء بالروح القدس كعنصر للشهاده. شكرا ليك يا مريم. بنت الرب من القاهره. الو. ألو. أهلا بيك يا بنت الرب. أهلا وسهلا بيك حضرتك يا دكتور. الله يخليك. حضرتك أول مرة تتصل بينا؟ أول مرة. باين، اتفضلي. أنا كنت عايزة أقول مشاركة الشهادة عن الرب. الرب هو شاهد عن نفسه، هو أحسن واحد يشهد عن نفسه فعلا. يا سلام بنت الرب، تصفيق حار، كلام جميل، كملي. هو بيشهد في الناس اللي هو جواهم بروح القدس اللي تبقى ماليه المكان. انا اشهد ان انا حياتي اتلمست من ربنا جدا. فانا كنت اعرف الرب وكان ليا عشره حقيقيه معاه، بس جيت في فتره وقعت، رجعت تاني لربنا باني رحت مكان ما حدش فيه كلمني عن ربنا، وما حتى ما حضرتش فيه اجتماع صلاه. بس من كتر ما شفت ربنا في الناس اللي حواليا جدا، الناس دي فعلا مليانين من الروح القدس، حسيت قد ايه ان ربنا لسه موجود، ربنا لسه بيفرح، ربنا حتى وسط الضغوط بتاعت الدنيا كلها هو لسه موجود وصوته مسموع جدا جدا. فالرب فعلا هو احلى شهاده عن نفسه، هو اكتر واحد بيشهد عن نفسه. شكرا جزيلا يا بنت الرب. يعني مظبوط، تأمل جميل تقول ايه. مظبوط، لان النور بيشهد عن نفسه. ما حدش يقدر يقول ان اللمبه دي مثلا مولعه غير لما انت تشوفها، هي بتشهد عن نفسها ان هي النور واضح فيها، مش محتاجين ان احنا نشهد ونقول يعني يا جماعه. عايزه تقول الله هو المصدر الاساسي للشهاده عن نفسه بعمل الروح القدس في قلوب. الفكره جميله جدا. بالظبط بالظبط. معانا يوسف من الاردن. متاسف ان يعني لا لا لا بالعكس، احنا عايزين نسمع كمان الناس. اتفضل يا اخي يوسف. الو. الو، اهلا بيك يا اخي يوسف، اتفضل. هو صوت بيقطع يا ابونا، صوت بيقطع. احنا سامعينك كويس، اتفضل قول. سمعينك يا يوسف كويس. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون، واحنا سمعينك كويس يا يوسف. الو. ايوه يا حبيبي، احنا سمعينك. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. ايوه، انا عايز اكلمه مباشر، ممكن؟ ما هو ما احنا مع انت على الهوا كده، اتفضل. انت على الهوا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. انا اخي يوسف شنوده من الاردن. يوسف شنوده، اهلا بيك يا اخي يوسف. من المصدر. اهلا يا يوسف يا حبيبي، اهلا وسهلا. انا من الاردن. اهلا وسهلا يا يوسف. يا يوسف وطي التلفزيون وكلمني من التليفون علشان الوقت. اهلا وسهلا يا يوسف، اتفضل اتكلم على طول لان احنا سامعينك بوضوح هنا. اتكلم على طول. انا طيب غالبا فقدنا الاتصال. فقدنا الاتصال. عندنا رأفت بشرة. ألو من المنيا. ألو يا أخي رأفت. أيوة. أهلا بك يا أخي رأفت. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. اتفضل. شكرا. احنا سامعينك حضرتك على الهواء. اتفضل. ألو. أهلا بك يا أخي رأفت، أنت على الهواء، احنا سامعينك. أهلا بك يا فندم. دكتور زكريا معايا؟ أيوة اتفضل. أيوة. والأخ مايكل ماكين الضيف. سامعين يا دكتور. سامعين. مساء النور يا حبيبي. يا دكتور. أيوة سامعينك. اتفضل. معلش يا دكتور، اخويا هاني سال عن معطلات الشهاده. ايوه. هل هي معطلات الشركه هي معطلات الشهاده؟ معطلات الشركه قريبه لكن لا مش هي. وبرضو يبقى رأفت كده انت نواي مره تاني صح؟ ايوه يا دكتور. هل هي معطلات الشركه هي معطلات الشهاده؟ في ترابط. هنرد. متشكر لاتصالكم يا حبيبي. هنرد. شكرا جزيلا. عندنا عبود حداد بيقول انا عهود من الاردن. يمكن كاتب عبود. اخ مايكل ربي يباركك، نستناك تيجي الاردن. انا حابة اشارك بس الخط مش ماسك. الخط ماسك بس انت ان كنت انت يوسف اللي كلمتنا. عهود دي بنت. عهود دي بنت. طيب يعني الخط بنحاول بنحاول نرد على كل أسئلة. أرجوكم صلوا سلام الأخ مايكل عهود حداد من الأردن. كمان عندنا بعض الرسائل لكن نكمل الكلام اللي سألوه. أنا كنا بنتكلم عن معطلات الشهادة. الناس ليه مش بتشهد؟ الناس ليه مش بتتكلم؟ الكتاب المقدس بيعلمنا أمنت لذلك تكلمت. وبعدين في حاجة جميلة قوي أنا قريتها في كتاب الدكتور زكريا ستاور، وانا بنصحك عزيز المشاهد انك لازم تقرا الكتاب ده، اسمه الصناره الروحيه. انا قريته وغير حياتي في الشهاده. وكان بيكتب الدكتور زكريا في الكتاب بتاعه بيقول ان مفيش حاجه اسمها موهبه الشهاده. يعني مش لازم يبقى عندك موهبه علشان تتكلم. انا مش بقول لك اوعظ، انا بقول لك قول اللي عمله الرب يسوع فيك. آمنت لذلك تكلمت. تكلمت على طول. السامرية لا كانت وعظة ولا كانت عملت يعني كورسات قبل كده ولا كانت راحت مؤتمرات، هي بس حياتها اتغيرت، راحت اتكلمت مع الناس. نفس الحكاية مع مجنون كرة الجدريين، نفس الحكاية مع العازر. مش محتاجة موهبة ولا محتاجة دعوة. موهبة مش ولا محتاجة دعوة كمان. فما تحصرش نفسك في حاجات كتيرة. اللي عمله معاك بالظبط تعمله من غير مبالغة في الكلام ولا من غير سرد القصص. أمين. نشأة يوسف بعت لنا على الفيسبوك بيقول إيه رأي الأخ مايكل ماكين والدكتور زكريا في شهادة المرأة السامرية رغم المعوقات؟ هنجاوب على السؤال ده. معانا كمان مريم من فترة على التليفون. ألو. ألو. ميري آسف. تفضل يا ميري. حضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. انا حابه بس اشارك ان الشهاده في الوقت دوت كويسه خالص، لان احنا الوقت اللي فيه صعب جدا. ايوه. لكن الشهاده يعني حاجه احنا المفروض نستخدمها على طول. يعني انا حابه اشكر الاخ مايكل ماكين واشكر حضرتك خالص على البرنامج الحلو ده، انا اول مره اسمعه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. شكرا. شكرا جزيلا. طيب تكمل لنا بقى. في سؤال من أخونا نشأت أو رأفت في من نواي، كان بيقول معطلات الشركة الشركة مع الله طبعا ومعطلات الشهادة للمسيح. ده حقيقي. أنا لو أنا ما عنديش شركة واضحة وقوية مع الرب، أنا ما عنديش شحن إن أنا أروح وأخبر الناس بكان صنع بي الرب ورحمني. عشان كده أنا لو مش قاعد مع شخص بشهد له هشهد لمين؟ 100% هيتدخل النفس وهتتدخل الاختبارات العالم، وهلاقي نفسي ان انا جاف وانا بقول الاختبار بتاعي. مش هلاقي نفسي ان انا ممسوح او بتكلم ببرهان الروح والقوة اللي احنا بنجيب سيرتها دايما. عشان كده الشركة في منتهى الاهمية. خلوتك الشخصية وانت قاعد قدام الرب لما تكلم انسان بيبقى مفتوح للاقناع. ولو تفتكر الآية دكتور بتقول ونحن عالمون مخافة الله نقنع الناس. فلازم تعرف منهج مخافة الله في الاول علشان الناس تقتنع. صح. لكن في ممكن يكون مؤمن غير مقطوع الشركة مع الله، بس هو ذهنه مشوش عن الشهادة. ده اللي عايز أقوله. ويمكن ده كمان سؤال رأفت. بمعنى يعني طبعا لو أنا علاقتي شركتي مقطوعه مع الله فلن اشهد، ده اللي حضرتك قلته وانا متفق معاك. لكن كمان ممكن تكون شهادتي مع الله سليمه بس انا خجلان زي ما حضرتك قلت، او معتقد اقول لك لا هو اللي ربنا معينهم يعرفوا انا مش لازم اشهد. هو الخجل ده جدره الخوف، انك خايف لحسن الناس تهزئك او الناس تتريق عليك. طوبى ليك، طوبى لكم اذا طردوكم عيروكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل كاذبين. ده الواضح ان الناس بتخجل لحسن تتاذي او اي شيء، لكن بالعكس اتكلم والرب هيرافق الكلام لان دي حياتك وده اللي الرب صنعه معاك، فما تخافش من اي صناعه الله ليك. معانا تليفون، سوري اني فضل. ابن الرب من القاهره. الو الو يا ابن الرب. الو يوسف من الاردن رجع لنا تاني، اهلا بك يا اخي يوسف. مساء الخير يا دكتور. مساء النور كده، انا سامعك كويس، قول كلامك على طول. ايوه الرب يبارككم على البرنامج ويحفظكم، وسلام للاخ مايكل ماكي طبعا. اهلا وسهلا يا يوسف، خادم الرائع. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، الله يبارككم. انا اتشغلت في ايه وانا بطلع على البرنامج. أيوة. في يوحنا 15 بتقول بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. نعم. فاحنا كده لما احنا بنكون تلاميذ الرب ونجيب ثمر فدي حياتنا، يتمجد ابونا اللي في السماء. بالظبط. فالرب يبارككم على البرنامج ويستخدمكم بقوه اكثر باسم يسوع. شكر جدا يا شكرا يا يوسف. شكرا جزيلا. سلم على بابا. شكرا. انا عايز يعني واضح ان في ناس كتيره زي الاخ مايكل محروس بيقول ان الاعمال بتشوفها الناس، ليروا الناس اعمالكم. انا عايز فعلا تركز لنا عن كيف اشهد في اخر دقائق البرنامج. يعني الشهاده بالحياه والشهاده بالكلام ودور الروح القدس، يعني لو تقول لنا حاجه. يعني انا عايزك انت، انا ممكن يبقى في واحد بيسمعني قلبه مولع نفسه يقول الكلام اللي عمله لك رب، بس لازم تختبره. في ناس يا دكتور زكريا مولعين بالخدمة، عايزة تعمل نشاط كنسي، في مثلا يعني حتة فاضية في الكنيسة فعايز يخدم وخلاص، أو مكلف من حد بالعافية. أخويا استنى أرجوك، اتملي بالرب وقول للرب يا رب أنا لازم أختبر الكلام ده قبل ما أقول، وساعتها صدقني الناس هتسمعك والناس هتقتنع بالكلام بتاع الرب مش كلامك انت. لان قالوا للسامريه، وده سؤال الاخ اللي قالوا ازاي الناس اقتنعت بالسامريه، هي ما اقتنعتش على فكره، هي ما كانتش حياتها تشهد عن الكلام ده، لكن جابتهم عند المسيح فامنوا، جابتهم عند المسيح فامنوا. عشان كده الشهاده انك تجيب الناس للمسيح، انك تجيب الناس للمسيح. حياه حقيقي السامريه في الوضع ده ما كانتش يعني مشرفه اكتر حاجه، لكن لما جابتهم عند المسيح، المسيح غيرهم تماما. وفي ناس كتيره يعني الشهاده بالحياه بتدعم الشهاده بالكلام. ايوه، لكن لابد من الشهاده بالكلام كمان بعد الاختبار. ده حقيقي، يعني الكلام الكتاب بيقول امنت لذلك تكلمت. أيوة. ايضا فيعني يعني بجد بحس انه مفروض كل مسيح حقيقي اختبر الرب حياته تبقى نور محبة. زي ما قال يعني الكلام اللي قاله الأخ محمد، صدقني كلام محترم. أيوة. بيقول الإنجيل عندك بيقول حب، احنا لازم نظهر حب. وهو قال جملة، قال دي مش شعارات. يجب ألا تكون كلمات الإنجيل شعارات بل نعيشها. نعم. بتكلم على الأمانة، نعيش أمناء. ده حقيقي. يعني أنا أتمنى أن أي حد بيشهد ما يكونش مجرد شعارات أو كلام فلسفي أو أمور. الناس عايزة تشوف الحياة، الناس عايزة تشوف المسيح وهو ماشي على الأرض. الناس شبعت من الكلام، مصر دلوقتي كلها عمالة تتكلم، لكن مين اللي بيعيش الكلام اللي بيقوله؟ هو ده التحدي اللي أنا عايز أضعك فيه يعني يا أخويا المشاهد، إن حياتك تترجم لكلام معين. ساعتها الناس 100% هتصدقك لأن هي شايفة حياتك. مينا ماندو بعت لنا تاني، وهو طبعا وهو كان بعت لنا من قبل يعني، وبيصلي لأجل مامته علشان عندها كسر وللأسف الشديد الوقت. وكمان عندنا جاكلين حداد بعتت لنا كمان على الفيسبوك وبتقول آخر رسالة، طبعا هنقراها، الوقت راح لازم نصلي. سلام المسيح يكون معكم أخ زكريا وأخ مايكل، بشكركم على هذا الموضوع الرائع اللي بنحتاجه هالأيام، بس حابة أحكي أنه مش شرط بالكلام نشهد، بعملنا الصالحة نقدر نشهد أعظم شهادة، إنه مكتوب فليضيء نوركم هكذا قدام الناس ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. الرب يبارككم. جاكلين شكرا على فكرتك، بس أنا طبعا بحب كلامك بس مختلف معاكي إن لازم الاثنين. أيوة. لازم حياتي بس كمان كلامي، لأن الكلام يعني تخيلي لو واحد سلك سلوك كويس جدا وما شاهدش انه يسوع المسيح هو الهدف بكده، هيقولوا يا ده مهذب زي اليابانيين، ده منظم زي الالمان، مش هيعود المجد لله. فانا اشهد بحياتي واشهد ايضا بكلامي. ده حقيقي، وده ايضا يعني ما يدخلش السماء. ياما ناس مؤدبين ويعني كده، لكن للاسف الشديد ما يعرفوش المسيح. للاسف في نص ثانيه، في نص دقيقه، حط ايدك معايا وصلي يا اخويا مايكل لاجل هذه الطلبات، المرض وكل الطلب. امين يا رب يسوع، احنا بنسالك من اجل معجزه يا رب، طارق هذه الطلبات يا رب يسوع. اسم الرب احنا يسوع. بنؤمن وبنشهد انك اله مخلص وشافي يا رب. احنا بنؤمن يا رب وبنشهد انك اله ما زلت امسا واليوم والى الابد يا رب. عشان كده المس الاحتياجات اللي حصلت يا رب، المس الناس المريضه اللي طلبت، المس الناس اللي مريضه بالخطيه، ليتك انك تشفيها يا رب. وتأنب اي حد يا رب بيتفرج علينا في اللحظه دي، من فضلك احنا بنتوسل اليك النهارده انك تيجي لكل حد عنده احتياج في سلطان اسم الرب يسوع، تستجيب، ولك مني كل المجد. آمين. في نص دقيقة قول كلمة للمشاهد اللي بيشاهد في نص دقيقة. عايز أقول لك أن الرب هيكون مع فمك لما آمين. تبقى عايش الكلام اللي أنت بتقوله. حتى لو عندك أخطاء الرب هيصلح حالك، وآمن أن مراسك معي وأنت قد أصلحته. الرب بيعرف يصلح وكمان هيشهد على فمك. آمين. شكرا آمين. جزيلا أحباء المشاهدين، الحلقة مرت بسرعة، ولنا لقاء مرة أخرى في برنامجك نارا نورا.